والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية أن الدجال إذا ظهر سيكون أول من يتبعه اليهود، وقلنا إنه يخرج إليه 70,000 من يهود أصبهان، وذكرنا أين تقع أصبهان وأن اسمها كان جي، ثم سميت اليهودية لأن بؤس نصر لما تبى من سبباب اليهود وضعهم هناك، فبقي أهلها من اليهود وانتشرت وتوسعت، وقلنا إن أهلها عرفوا بالبخل، وذكرنا أمثلة على ذلك، وقلنا إن أول من فتح أصبهان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 19 للهجرة بعد فتح نهوان هو عبد الله بن عبد الله بن عتبان، وأنه التقى مع ملكها القادس قان، فقال له الملك: يا عبد الله لا نقتل أصحابنا، ابرز لي فإن قتلتني يعني فقد كفيت كفيت الشر، وإن قتلتك تعود. قال: نعم. قال: أحمل عليك أن تحمل علي. قال: بل أنا أبدأ القادستان. قال: ابدأ. نعم. فهجم القادستان على عبد الله بن عتبة وضربه ضربة قوية، فتلقاها بقربوس الإنفاق دام الإنفاق، فانقطعت اللبب الحزام اللي بيحطوه على الصدر حتى ما يرجع للخلف، يعني هذا. نعم. فوقع على الأرض عبد الله، ثم قفز مرة أخرى على ظهر الخيل، فقال له: قف، يعني القادستان عندك، يعني نطلع. اطلع. نعم. لما اطلع دفعوا له الجزية، وتبعه ولم يتخلف منهم إلا 30 رجلا في المعاملة المتابعة إن شاء الله تعالى. إذا أول من يتبعه اليهود وصفتهم البخل، يهود مشهورين كذلك بهذا كأهل أصبهان، وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، مش بس يبخل ويأمر غيره بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال ابن عباس: المراد بهذه الآية هم اليهود عليهم لعن الله، فإنهم جمعوا بين الاختيال والفخر من جهة أمراض القلوب، وبين البخل كذلك، وبين كتمان ما أنزل الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بخل. فاليهود بخلوا وأمروا غيرهم بالبخل، كانوا يقولون الأنصار: لا تنفقوا على من عند رسول الله، لا تنفقوا على من عند محمد، فإننا نخشى عليكم الفقر، لا تنفقوا عليه. فالبخيل يتألم عندما يرى إنسانا كريما. لماذا؟ لأنه عندما يرى الكريم يشعر الناس بمكانة البخل ووضاعته، لكن إذا تساوى الناس بالبخل يصيرهم حكايتهم، يتألم ويريد أن يكون الناس كلهم بخلاء حتى يستوي معهم، ولذلك يقول لك: لا تنفق، ضب إيدك، لا تنفق. هذا البخل قد يكون في الأمر المادي، هو البخل بالمال، هل يكون بغير المال؟ الجواب نعم. فالذي يبخل بقدرته على معاونة شخص وهو يستطيع أن يعاونه فهذا بخل، فهذا بخل. والذي يبخل على سفيه بنصح إذا كان هذا النصح يحمله إلى طريق الحلم فهذا بخل، ينبغي أن تنصح. والمعلم في الصنعة الذي عنده 5 أو 10 ثم يبخل بتعليمهم حتى يحتقر الكار، هذا بخل، يعاقب عليه عند الله عز وجل. انتبهوا. والذي يطلب منك أن تدله على بائع دكان يشتري منها ساعة أو يشتري منها مسجل ثم تتفق مع الاسم، هذا مخرج. اتفق مع البائع فيعطيه دينار ضرائب سبحان الله، هذا من اجل ينطبق تحته. اذا بخل رب الصنعه بتعليم الصناع فهو كذلك بخل. لكن قمه البخل ما هو؟ قمه البخل ان تبخل بعلم او معرفه، هذا العلم وهذه المعرفه قد تنقذ غيرك من الهلاك. ان تعلم علما وهذا العلم قد ينقذ غيرك من الهلاك. انسان يجهل امور الدين وان علمته انقذته من نار جهنم، ولم تعلمه فانت بخيل. نعم. ثم تكتمه، وهذا شأن اليهود الذين كانوا يعلمون ويعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وانه رسول الخاتم، ومع ذلك كفروا برسالته وكتموا وبخلوا بإطراء هذه المعرفة بإطراء. وهو الصادق المصدوق رضي الله تعالى عنه. فجمعوا بين امرين، بخل وامر بالناس وامر للناس بالبخل. وهذا شر انواع البخل. وان امرا ضنت يداه على امرئ وان امرا انسان ضنت يداه على امرئ بنيل يد، اي معرفه او معروف، بنيل يد من غيره لبخيل، بخيل شديد البخل. فلا عجب اذا كان اليهود اول اتباع الدجال عليه لعن الله. الصنف الثاني الذين يكونوا اتباع الدجال الكفار والمنافقون. فقد ورد عند النسائي وعند الشيخين من حديث انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ليس من بلد الا سيطأه الدجال الا مكه والمدينه، وليس نقب ثغرة أو ثمة من أنقابها المدينة إلا عليه ملائكة حافين. يدرون عند ظهور الدجال الملائكة تحفهم الذي تحرسها من كل جانب بالدهاكة تحرسها. فينزل الدجال بالسبخة نعم السبخة هذه بين سلع. سلع كان جبل او مرتفع صغير كان مشرفا على سوق المدينه المنوره. هذا سلع اسم مرتفع جبل صغير. هذا سلع نهايته عند الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوه الاحزاب. جزء منه بداخل المدينه وجزء حتى نهايته، هنا حفر النبي الخندق في اخر السلع لهذه السبخه. نعم. هذا الخندق كما تعلمون اقتحمه عمرو بن عبد ود العامري. بقي يمشي يمشي يمشي حتى حول الخندق حتى راى سمه ضيقه فقفزها فتلقاه علي فقتله. الشاهد نعم سنة اذا كان مرتفع، كان مرتفع في المدينه هو يشرف على السوق. هذا السلع هو الذي وقف فيه الرجل. نعم تعرفون لما مالك كعب بن مالك لما تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك وكان منه كعب بن مالك قاعد في المسجد 50 أو أكثر من 50 يوم ما يكلم أحد حتى زوجته، لأن النبي أمرهم بمقاطعتهم أن يتخلفوا عن الغزوة. فلما نزلت التوبة عليهم صرخ رجل من جبل سلع أبشرك يا كعب فقد نزلت التوبة تقسمح من هذا المرتفع فكافأه بأعطاء الثوب الذي عليه. هذا سلع. إذا ينزل هناك في هذه السبخة فينزل بالسبخة فتردف المدينة بأهلها 3 رجفات هزة فيخرج منها كل كافر وكل منافق، ما يبقى فيها إلا الخلة إلا الخلة. لا قلنا هذا موقع. وروى الشيخان والإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الدجال فيطأ الأرض إلى مكة والمدينة، ويأتي المدينة فيجد على كل نقب من أنقابها صفوفا من الملائكة فيأتي سبخة الجبر ذكرناها فيضرب رواقه يحط خيمته هناك خارج المدينة المنورة تصيبكم عند حدود الخندق فيضرب فتردف المدينة 3 رجفات فيخرج منها كل كافر وكل منافق. من هو المنافق؟ متى أحكم على إنسان بأنه منافق؟ وخير ما يجاب عنه بقول حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عن صاحب رسول الله والذي كان عنده سر المنافقين، قال: الذي يصف لك الإسلام ولا يعمل به. خذ بالك، ولذلك لما سئل الحسن البصري أو في البصرة في منافقون قال: ويلك لو خرجوا لاستوحش. لا يبقى حد الذي في البصرة. هو الذي يصف لك الإسلام ولا يعمل به. ثم قال حذيفة: وهم اليوم شر منهم، أي للوارثين في ذكره. لقد أقول كلام هذا بعد وفاة النبي بفترة. يقول: المنافقون الذين أتوا بعد النبي أشد شرا من المنافقين الذين كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ويكون أشد من آية في قول الله تعالى، نعم، في سورة المنافقون: والله يشهد إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول: هؤلاء الذين أتوا، المنافقون الذين يأتون من بعد النبي، أشد بلاء من المنافقين الذين كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المنافقين في أيام النبي كانوا يكتمون النفاق، أما في أيامنا فيظهرونه فيشيرونه بذلك صراحة فيكتمونه، وهم اليوم يظهرونه. وإشارة إلى قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه الآية معجزة، لأنك لو قدمت فقرة على فقرة لكانت كفرا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فلو قال الله تعالى مباشرة بعد: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكان نفى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أكد الشق الأول فقال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شوف الدقة في القرآن الكريم. نعم. وقال صاحب المفردات في تعريف النفاق: هو الدخول في الشرع من باب، والخروج منه من الباب الآخر. اسمك عبد الله محمد خالد محمود وأنت بأفعالك تخرج إيش؟ تخرج من الإسلام. مأخوذ من كلمة النافقاء، والنافقاء هو جحر اليربوع أو جحر الثعلب أو جحر الضب. اليربوع شو بيساوي؟ أو الضب يساوي بيت باب رئيسي، ويأتي إلى منطقة قريبة قطة الجهرة، يقدم من ترابه حتى تبقى رقيقة على قدر الباب، يشبه هذا الباب بس للصورة بإيه؟ برقيق من التراب. فإذا جاءه الخطر من هذا الباب ثقب برأسه ذلك الباب وخرج منه، إنه ما حد يعرف. إذا هذا مأخوذ من النافقاء، وهو يدخل إحدى جحر يكتمها ويظهر غيرها. الباب الأول مفتوح اسمه القاطعة، والباب المغلق اسمه النافقة. فإذا جاءه الخطر، الأعداء لا يرون إلا الباب إيه؟ المفتوح. فإذا جاءه الخطر من القاطعة، من الدخول من النافقة اللي هو مساوي باقي تراب يعني رأسه فيه. والمنافق كذلك يدخل من باب الإسلام العريض ويخرج منه. نعم. والمنافقون لا يرون إلا متاع الدنيا، هذا القياس، ولا يسمعون إلا من وسوسة الشيطان. وإذا أردت أن تحدد نفسية المنافق لتعلمها بدقة، فهو إنسان بلا كرامة وبلا رجولة، يحاول أن يمكر في الخطأ. وكذلك تكون صورته لما الإنسان ينكر بالخفاء تكون صورته حقيرة حتى عند نفسه. الناس لا يطلعون على النوايا هذه. تكون صورته حقيرة حتى عند نفسه. نعم على حد قول الشاعر: إذا أنا لم آتي الدلية خشية، إذا أنا لم آتي الدلية خشية من الناس، لما الإنسان بيترفع ما يساوي 9 فوت من الناس، إذا أنا لم آتي الدلية خشية من الناس كان الناس أكرم من نفسي. لما لا تستحي من نفسك وتستحي من الناس، معناته الناس أكرم عليك إيه؟ النفس. كان الناس أكرم للنفس. كفى المرء عارا أن يرى عيب نفسه وإن كان في كل عن الجن والإنس. كفاك عيبا أن ترى عيب نفسك وأن تهون عليك نفسك لأنك تأتي بالمنكر أمامها. فالمهم عند الرجل أن المهم رأيه في نفسه. ولذلك الشافعي لما حلق بعد الطواف بعد رمي الجمرات طلب الحلاق فحلق، فقال لخادمه تمنع، قال 15 دينار، قال فحلق. قال يا سيدي الناس غيره والناس لا تعرفك، قال ويلك اعرف نفسي، اعرف نفسي، اعطيني الدرهم درهم لا اعرف نفسي. فالانسان المهم ايش؟ ان يكون كريما امام نفسك، ومتى اكرمت نفسك امام نفسك كنت كريما على الناس. هكذا والتمزق الذي يصاب به المنافق هو أن يريد أن يخفي عيوبه عن الناس ويصاب بالتمزق. يجب حاله كامل أمام الناس لكن بينه وبين نفسه ما في شيء. فالمنافقون الذين في قلوبهم زين والذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هم الذين يتبعون الدجال بالتأويل، يؤولون كما قال صاحب فقد جاء أشرافها، يقولون إذا كان هذا يأمر السحابة فتمطر ويقول من نفسكم فتحيا، فلا نشك أنه ربنا إذا. وتناسب أن المؤمن لا يرى ربه إلا إيه؟ إلا بعد الموت، إلا بعد يوم القيامة. وتناسب أنه لو كان ربا وهو أعور لا إيش؟ لا أكمل نقطة، فكيف لا أكمل نقطة فكيف يكون ذلك؟ ونحن لا نرى ربنا إلا بعد الموت كما ذكر لنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. ومن أتباعه جهلة الأعراب الذين يعيشون في البادية بعيدين عن العمار، هذول الله يبارك فيكم يعني كذلك، لأنه ما عندهم العلماء بعيدين، لأن الجهل يغلب على أهل البوادي بعيدين عن مراكز العلم. ودليل ذلك ما روى ابن خزيمة والحاكم من حديث أبي إمامة، وهو حديث طويل لكن يأتي بالخلاصة في أو بموقع الشاهد: وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي يعني السبابية: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه ويقولان يا بني آمن به فإنه ربك. نعم، لأن الدجال حقيقة ما يأتي معنا يأتي سابقا لعصره في قضاء العلم، يعني لما يقول يأتي معنا كالمطر في البرق والريح، يعني يسرع بسير ما يقارب أكثر من 18 كيلو متر فالتفاقم مع ربي 18 كيلو متر في التالية. هذا ليس أتى إلا بإيش؟ إلا بأمور علمية يعني خارقة. ولذلك يقول بعض العلماء الحديثين أنه يصل إلى أمور لم تصل إليها أرقى الأمم الآن. خذوا مثلا الآن الطاقة، المادة تتحول لطاقة الذرة تتحول إلى طاقة، وقود الجامع بحوله، وبمقدور العلم أن يحول أن يعيد الطاقة إلى مادة. لكن فكر عقب أمام طريقين، أنهم عند إرجاع الطاقة إلى المادة عم بضيع أكثر من 95% من الطاقة مع تصبح 5. والأمر الثاني إذا أعاد الطاقة إلى مادة ما عاد يرجع التركيب كما هو. إرجاع معي إلى قصة يعني سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبلا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب من التوراة أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه العبارة من أرقى ما يكون. يكون الممكن أن يعدم في مكانه وأن يعاد في المكان الذي فيه سليمان. يعدم يعني لا. وهذا تحويل المادة إلى طاقة ثم تعاد كذلك مادة. بس هناك كان التامع لأنه بعلم الله أعطاه. أما هنا الآن ما يستطيعون هذا الأمر. شغلة كبيرة. نعم. ومن أتباعهم أقواما كأن وجوههم المجان المطرقة. لسوق وآخر لعلهم من قبل الترك أو من قبل جماعة الآن أورثوريكو. ما أورثوريكو لأنه داخل هذه الوجوه كذلك ومركز مراحل إبليسي في الله. لا. ودليل ذلك ما ورد في الحديث أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي بكر الصديق قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. هي الفؤاد خاطئة. ومن أتباعه النساء لسرعة تأثرهم وشدة عواطفهم كما نعلم غلبة الجهل كذلك. ففي مسند أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الدجال في هذه التبخة أشار إلى مكان ذكرناه بمرء قناة فيكون أكثر من يخرج إليه فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه صديقه أو إلى أهل بيته وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه ويقيد يقيد أهله حتى ما يخرج إليه. وقناة واد في المدينة ذكر النبي وين؟ نعم بمر قناة بالتبخيط وهو أحد أوديتها الثلاثة الأودية التي تسقيها الماء. وسميت قناة أن تبع ملك اليمن لما مر بها وشاف الماء الجميل يجري بها قال هذه قناة الأرض وسميت مر قناة. مر قناة هذا الوادي يأتي من الطائف ويمر على طرف القبور في أصل قبور شهداء هذا الإمام. وهذا الوادي أو هذا المسيل هو الذي ذكره نعم في حديث أنس بن مالك ورد ذكره عندما طلب أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلوى له بمطر جف بعد صلاة الجمعة نعم فدعا فتقاه. نعم هذا هو الوادي الذي سال وامتلأ مر قناة حتى صار الوادي أي وادي قناة شهر. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بإذنه. نعم علامات خروج الدجال. العلامة الأولى قلة العرب وقد روى مسلم من حديث أم شريك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقول ليترن الناس من الدجال في الجبال. فقالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ ليش ما فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم قليل هم قليل. العلامة الثانية فتح القسطنطينية وقد مرت معنا في الأسبوع الماضي الملحمة الثالثة ثم يعقبها القسطنطينية. وفي حديث معاذ الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يثرب. خراب يثرب يعني ينقص أهلها مرة فترة عن المدينة كما سيأتي معنا ينقص سكانها بكله. وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال في الوراء بعض من بعض تماما. هذا الحديث أشار كما قال ابن كثير إلى أن المدينة يتضاءل سكانها في آخر الزمان. قال حذيفة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إلا أني نسيت أن أسأله لما يخرج أهل المدينة منها إلا أن أبا هريرة أجاب عن هذا الجواب رضي الله تعالى عنه كما ورد في مسند أحمد أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون منها أي من المدينة ونصف ثمرها رطب يعني عندما بتصير نعم فقلت ما يخرجهم يا رسول الله؟ قال أمراء السوء يخرجون من أرضهم أمراء السوء. وفي حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر وراء بعضها. ومن علامات خروجه خفة في الدين، ظهور فساد وخفة في الدين وضعف أهل الحق، لأهل الحق دعاء مقبوطون لا يستطيعون القول. ففي مسند أحمد من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصائم ويصدق الكذوب ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويتكلم في الناس الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الفويتك يتكلم في أمر العام، هذا يصير بقى يعني زعيم هكذا. قال ابن كثير هذا إسناد جيد تفرد فيه الإمام أحمد. وفي حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. نفسه في جهة أي قلة العلماء وأهل الصدق في هذا. وقد جاء في كنز العمال عن ابن عباس وتكون آية خروجه أي علامة تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتهاونهم بالدماء ولبسوا بزة فرعون أو بزة آل فرعون، يعني الناس عندهم كبر عندهم عجب فلقبل نصحا فيطلق الدجال عليهم حينئذ. ولذلك حذيفة بن اليمان يقول لو خرج الدجال في زمانكم يخاطب أصحاب النبي لرماه الأولاد في الخد ما أسأل عنه، لو خرجوا بعد أيام النبي في أيام النبي لرماه صغارنا في الخد يعرفوه في الخد. نعم، ولكنه يخرج في نقص من العلم وفي خفة من الدين. لكن لو خرج في أيام بعد النبي أو أيام النبي نعم إذا خذف الحق الصغير مثل العلم أطباق له. ومن آيات خروجه 3 سنوات عجاء يلقى الناس فيها شدة فلا مطر ولا نبات كرب شديد. فقد روى الإمام أحمد من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فذكر الدجال ثم قال إن بين يديه أي بين يديه الدجال إن بين يديه 3 سنين سنة تمسك السماء ثلث قطرها وتمسك الأرض ثلث نباتها وفي السنة التالية تمسك السماء ثلثي قطرها وتمسك الأرض ثلثي نباتها وفي السنة الثالثة تمسك السماء كل قطرها فلا تبذ بقطرة وتمسك الأرض نباتها فلا تخرج خضراء أبدا. نعم، ولا تبقى ذات ظرف ولا ذات ظرف إلا هلكت. وفي سنة ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم الضياء من حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء أن تمسك فتحدث ثلث قطرها ويأمر الأرض فتحدث ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتمسك ثلثي قطرها وتمسك ثلثي نباتها ثم يأمر السنة الثالثة أن تمسك السماء كل قطرها فتمسك والأرض كل نباتها فتمسك فلا تبقى أو فلا يبقى ذات غرس إلا هلكت إلا ما شاء الله إلا قليلا. قيل فما يعيش الناس يومئذ يا رسول الله كيف يعيشوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم التهليل والتحميد والتكبير يجزئ ذلك مجزأة الطعام. المسلم يخسر من الذكر فإيش؟ إني أتيت عند ربي يطعمني هذا الشغل ربانية. سيدنا موسى لما ذهب لتلقي لما ذهب مع الغلام بعد آتنا بدأنا جاع نصب على الضرب جاع قال آتنا بدأنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. لكن لما سافر إلى الطور ليأتي بالأنواع بقي 40 يوم لم يذق طعام. لماذا؟ لأن الأول سفر في الدنيا، أما الثاني فسفر إلى الله، والله يجزيك عن ذلك. لا، ما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: التهليل والتحليل والتكبير، ويجزئ ذلك عليهم مجزاء الطعام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الأنواع التي تتبع الدجال، وهذه علامات التي تفتق ظهورها. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا أردنا الحفظ منه كما سيأتي معنا أن نقرأ وقت الشهر وأن نحصل صوتها.